بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث في باب الفاعل، وسبق بيان حقيقة الفاعل، وقلنا له معنيان، معنى لغوي ومعنى الاصطلاحي. أما معناه اللغوي هو من أوجد الفعل، ومعناه الاصطلاحي فأحسن تعريف ما ذكره ابن هشام رحمه الله: اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. سبق بيان مفردات هذا الحد. نقول الفاعل له أحكام، له أحكام أوصلها بعضهم إلى 9 أحكام. الحكم الأول الرفع، وهذا ما أشار إليه الناظم في البيتين السابقين: وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرض فهو الفاعل، نحو جار الماء وجار العادل. فارفعه قلنا رفعا مصورا بالحركة الأصلية والحركة أو الإعراب الفرعي الذي هو الحرف الفرعي، وقد تكون الحركة الأصلية ظاهرة أو مقدرة، يعني الإعراب الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا وقد يكون محليا، يعني في المبنيات، وسبق التمثيل لهذا. هذا هو الأصل، وسمع نصب الفاعل، وقلنا هذا يسمع ولا يقاس عليه: خرق الثوب المسمار، كسر الزجاج الحجر، هذا يسمع ولا يقاس عليه. أيضا قلنا يضاف لفظ الفاعل إلى، يضاف الفاعل إلى المصدر، ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، الناس ما الناصب له؟ دفع. لماذا؟ لكونه مصدرا، والمصدر يعمل عمل فعله بشرطه. لولا دفع الله، لولا أن يدفع الله الناس، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. دفع هذا مبتدا أضيف إلى لفظ الجلالة، لفظ الجلالة نقول في المعنى فاعل ولا يحتاج أن نعربه، وإنما يظهر المحل في التابع، يعني إذا أتبع وصفة جاز الوجهان، جاز أن يجر تبعا لللفظ، وجاز أن يرفع تبعا للمحل. كذلك يضاف إلى اسم المصدر، سبق أنه ذكر قول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. من قبلة الرجل، مراد الشاهد فقد اللفظ، قبلة هذا اسم مصدر، والمصدر هو التقبيل، قبل يقبل تقبيلا. هنا أضيف اسم المصدر إلى فاعله ونصب ما بعده: من قبلة الرجل امرأته. امرأته هذا بالنصب على أنه مفعول به للمصدر. أيضا قد يجر لفظا ويكون الإعراب مقدرا، وهذا في موضعين: قد يجر بالباء الزائدة، وهذا قياسي وشاذ. قياسي في بابي: باب أفعل الذي جاء به على صورة فعل الأمر، في باب التعجب: أسمع بهم، أحسن بزيد. أحسن هذا فعل أمر، فعل ماضي جاء به على صورة الأمر. بزيد البحر وجر زائدة، وزيد هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. كذلك في هذا لازم واجب. وكذلك في باب كفى، فاعل كفى الغالب فيه في لغة العرب أنه يجر بالباء، وكفى بالله شهيدا، كفى فعل ماضي، بالله الباء حرف جر زائد، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. في هذين الموضعين جر الفاعل بالباء الزائدة نقول قياس، يعني يجوز أن تستعمله ابتداء، وقلنا في الأول لازم يعني واجب، وفي الثاني غالب جائز وليس بلازم، لأنه قد يجرد فاعل كفى من الباء، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، عميرة تودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، قال كفى الشيب، الشيب هذا فاعل كفى ولم يأتي به الباء. ما عدا هذين الموضعين فهو شاذ. ألم يأتيك والأنباء تني بما لاقت لبون بني زياد. ألم يأتيك ما لاقت، هذا الأصل ما اسم منصوب في محل الرفع فاعل، دخلت عليه الباء الزائدة وهو فاعل، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. كذلك الموضع الثاني الذي يجر فيه الفاعل دخول من الزائدة، وهذا بشرط أن يكون الفاعل نكرة وأن يكون في سياق نفي أو شبهه، ومثلنا لذلك بقوله جل وعلا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا جاء فعل ماضي ونا في محل نصب مفعول به، من بشير، بشير هذا فاعل، ومن حرف جر زائد، بشير هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا هو الأصل في الفاعل، أن يكون مرفوعا وقد يجر لفظا إذا أضيف، أو يجر بحرف جر زائد وهو الباء أو من، وبعضهم يزيد اللام هيهات لزيد، هيهات لزيد، يقول اللام هنا زائدة بعد اسم الفعل، وزيد هذا مفعول وزيد هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو اللام، وهو اللام. هذا الحكم الأول أنه مرفوع. الحكم الثاني ما هو الرافع للفاعل، ما هو الرافع للفاعل؟ جمهور النحاة أنه ما أسند إليه من فعل أو شبهه. سبق أن الفاعل قلنا في حده اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل قلنا تام، أو مؤول به يعني مؤول بالفعل، وكل ما فيه رائحة الفعل فإنه يرفع، لكن بشرطه في كل موضع له شروط تخصه. نقول الفعل إذا أسند إلى الفاعل كان الفعل رافعا لذلك الفاعل، قام زيد، زيد هذا فاعل والرافع له هو قام. أقائم الزيداني، الزيداني هذا فاعل والرافع له قائم. قائم هل هو فعل؟ نقول لا، إنما هو مؤول بالفعل، يعني فيه معنى الفعل كونه دل على الحدث وعمل فيما بعده بشرطه، وهو كونه معتمدا على نفي أو استفهام. أزيد حسن وجهه، أو إن شئت قل بدون همس، زيد حسن وجهه، زيد هذا مبتدا، حسن هذا خبر، وجهه فاعل، والعامل فيه حسن لكونه صفة مشبهة. الحاصل أن الرافع للفاعل هو الفعل أو ما أسند إليه من فعل أو شبهه، وهذا هو الصحيح. وإن قال بعض النحاة إن العامل في الفاعل هو الفاعلية، إن العامل في الفاعل هو الفاعلية، والفاعلية هذا عامل معنى يعني ما اقتضاه الفعل في طلبه، قام يطلب ماذا؟ يطلب فاعلا، يعني يقتضي الفاعلية، كون زيد وقع في موقع فاعل لماذا؟ لكون الفعل يطلبه. الحاصل أن القول بأن الفاعلية هي الرافع للفاعل قول ضعيف، لأنه عامل معنوي، ودائما قاعدة العامة إذا أمكن تعليق العمل بعامل لفظي فلا يعدل عنه إلى عامل معنوي. وقال بعض النحاة إن الفاعل نصب المفعول به، وإن المفعول به رفع الفاعل، كما قال الكوفيون في المبتدأ والخبر أنهما ترافعا، ولكن هذا ضعيف لأنه قد يرفع الفاعل ولا مفعول به، قام زيد، أين المفعول به؟ ليس عندنا مفعول به، إذن هذا القول ضعيف. نقول الصحيح أن الرافع هو الفعل. هذا الرافع قد يلفظ به وقد يحذف، قد يلفظ به يكون مذكورا وهذا هو الأصل، وقد يحذف، وحذفه على وجهين، قد يكون حذفا جوازا وقد يكون حذفا واجبا. ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب مقرة. إذا دلت قرينة على الفعل المحذوف جاز حذفه، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. كل ما يعلم من السياق فحذفه جائز، هذه قاعدة عامة. إذن إذا قيل من قرأ فقلت زيد، زيد هذا إعرابه فاعل لفعل محذوف تقديره قرأ زيد. ما الذي سوغ حذف الفاعل ألا الفعل العامل؟ نقول كونه في جواب سؤال. إذن إذا وقع الشيء في جواب سؤال كان السؤال قرينة ودليلا على المحذوف، قرينة ودليلا على المحذوف. تقول ما حضر أحد، يقال لك ما حضر أحد، فتقول بلى محمد، يعني بلى حضر محمد. محمد هذا فاعل لفعل محذوف، يفسره بماذا؟ نفسره بالفعل الوارد في السؤال، هو المجوز لحذفه. وقد يحذف العامل وجوبا، وذلك فيما إذا وقع الاسم مرفوعا بعد أداة شرط، وهو الغالب في إن وإذا، وسبق معنا هذا شيء منه في باب الاشتغال. وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك، قلنا أحد هذا لا يصح رفعه على أنه مبتدأ، لا يصح رفعه على أنه مبتدأ، ويصح رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف وجوبا، وهذا هو الصحيح مذهب البصريين. وإن أحد من المشركين استجارك، إن حرف شر، أحد نقول فاعل لفعل محذوف وجوبا، يفسره الفعل المذكور بعده. إذن وإن أحد يعني وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. وعلى مذهب الكوفيين وإن أحد من المشركين استجارك أحد فاعل لاستجارك المتأخر، كما سيأتينا مذهبهم جواز تقديم الفاعل على عامله. وعلى مذهب أبي الحسن الأخفش أحد هذا مبتدأ وما بعده الجملة خبر عنه، ولكن هذا القول ضعيف. الصحيح أنه فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور. كذلك إذا وقع بعد إذا الاسم المرفوع، إذا وقع بعد إذا الشرطية نقول فاعل لفعل محذوف، إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، إذا هذه شرطية، والشرطيات لا يليها إلا الجمل الفعلية باتفاق البصريين والكوفيين، أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل. وهنا إذا السماء ولها أو تلاها اسم، على قول البصريين من عدم جواز تقديم الفاعل على عامله، قالوا هذا السماء مرفوع بفعل محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور. لماذا وجوبا؟ لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، لأن إذا السماء انشقت، انشقت هذه جملة مفسرة عوض عن الفعل المحذوف، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، إذا السماء انفطرت. أما على قول الكوفيين أيضا قالوا لا يلي إذا إلا الفعل، ولكن بناء على مذهبه من صحة أو من جواز تقديم الفاعل على عامله، قالوا إذا السماء انشقت، السماء هذا فاعل متقدم عن أو على عامله، العامل فيه انشقت الذي يليه. إذن حذف الرافع قد يجوز، قد يكون حذفه جائزا وقد يكون حذفه واجبا. إذا وقع في جواب سؤال يكون من باب الحذف الجائز، وإذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كإن وإذا شرطيتين نقول يجب حذف الرافع، يجب حذف الرافع. المسألة الرابعة، هل لكل فعل فاعل؟ ابن مالك رحمه الله يقول بعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير الستر، يعني كل فعل لا بد له من فاعل، لا بد له من فاعل، ولكن استثنى النحاة بعض الأنواع التي هي أفعال ولا تحتاج إلى فاعل، ولا تحتاج إلى فاعل. قالوا في مثال ذلك الفعل المؤكد لغيره، قد يقع الفعل مؤكدا للفعل، قام، قام زيد، قام فعل ماضي الأول، قام الثاني تأكيد للفعل، يجوز أن يؤكد الفعل بالفعل والاسم بالاسم والحرف بالحرف. لا لا أبوح بحب بثينة. إذن قام زيد، قام الأول فعل ماضي على الأصل، قام الثاني جيء به للتأكيد، تأكيد الفعل السابق، زيد هذا فاعل للفعل الأول، أين فاعل الفعل الثاني؟ نقول لا فاعل له. لماذا؟ لأنه جيء به لمجرد تأكيد عين الفعل فلا يحتاج إلى فاعل. إذن الموضع الأول في الفعل الذي لا يحتاج إلى فاعل هو الفعل المؤكد لغيره، أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، أتاك أتى فعل ماضي والتاك مفعول به، أتاك الثاني نفسه، اللاحقون هذا فاعل لأتاك الأول، أين فاعل الثاني؟ نقول لا فاعل له، لا فاعل له. الموضع الثاني الذي لا يحتاج إلى فاعل كان الزائدة، كان أربعة أنواع تأتينا إن شاء الله، تامة وناقصة وشانية وزائدة. الزائدة كما نص عليه ابن مالك وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، يعني تزاد في حشو لا في الابتداء، في أثناء الكلام، في أثناء الجملة الاسمية أو الفعلية، كله سماع إلا في باب أفعل أو ما أحسن زيدا. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ما أحسن زيدا، ما هذه تعجبية؟ أحسن هذا فعل التعجب. يصح قياسا زيادة كان بين ما وأحسن، فتقول ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا. هذه كان اختلف النحاة فيها هل تحتاج إلى فاعل أم لا، الراجح أنه لا تحتاج إلى فاعل، لأن كان كما سيأتي إن شاء الله أن الصحيح أنها تدل على حدث، بعضهم يرى أنها لمجرد الربط الزماني، والصحيح أنها تدل على حدث لأنه سمع مصدرها وكونك إياه عليك يسير، وكونك هذا مصدر والمصدر هو الحدث، إذن كان مشتقة من المصدر. الموضع الثالث بعض الأفعال التي دخلت عليها ما الكاف، طالما كثر ما قل ما، قل ما كثر ما طال ما، قالوا هذه ما كافة، يعني كفت هذه الأفعال عن طلب فاعل لها، لذلك لا يليها إلا الجملة، لا يليها إلا الجملة. قل ما يصدق الكذوب، كثر ما يكذب الكذوب، قال ما يأتيني زيد، إذن لا يليها إلا الفعل. فقالوا هذه الأفعال لا تحتاج إلى فاعل لأن ما كفتها عن طلب الفاعل. وبعض النحاة يرى أن ما هذه مصدرية وما بعدها يعني يؤول بمصدر فيكون هو الفاعل، كثر ما يصدق أو يكذب الكذوب، كثر كذب الكذوب، أليس كذلك؟ طال ما يأتيني زيد، طال إتيان زيد، كثر كذب الكذوب، قل ما يصدق الكذوب، قل صدق الكذوب. إذن يؤول ما المصدرية مع ما بعدها بمصدر فيكون في محل رفع فاعل. ينبني على هذا أن إذا جعلتها كافة تصلها بالفعل، يعني تكتبها متصلة بالفعل، قل ما كثر ما طال ما، تصل ما بنفس الفعل. إذا جعلتها مصدرية تفصل بينهما، تقول قل تفصلها ثم تكتب ما، كثر ما طال ما، والأظهر أنه أن ما بعدها يكون مؤولا بمصدر هو الفاعل، يكون مؤولا بمصدر هو الفاعل. لذلك ذكر بعض النحاة أنه إذا صح أن يوجد بعض أفعال لا فاعل لها أيضا يجوز حذف الفاعل، لأن ابن مالك رحمه الله يقول بعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، يعني إذا لا بد كل فعل لا بد له من فاعل، إن كان ظاهرا فهو الظاهر وإن لم يكن ظاهر فقدر له فاعلا، إذا لا يمكن أن يوجد فعل ليس له فاعل، ولا يمكن أن يحذف الفعل فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا، ولكن الصحيح أنه يحذف في مواضع أشهرها أربعة أو ستة. أولا الاستثناء المفرغ، ما قام إلا هند، ما قام إلا هند، كما سيأتينا ما قام أحد إلا هند. أحد هذا هو الفاعل على قول جمهور النحاة، فهو محذوف. لماذا؟ لأن الاستثناء مفرغ، يعني مفرغ من أي شيء؟ من المستثنى منه، يعني سلط العامل على ما بعد إلا مباشرة، هذا الأصل. لكن يقول في مثل هذا التركيب ما قام إلا هند، هند هذا بدل من الفاعل المحذوف وليس هو الفاعل، يعني تعربه هكذا، ما حرف نفي، قام فعل ماضي، إلا هذا أداة استثناء ملغاة، هند بدل من الفاعل المحذوف، ما قام أحد إلا هند. الموضع الثاني الذي يجب فيه حذف الفاعل المصدر المنون، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام يتيما، يتيما هذا ما إعرابه؟ فقل مفعول به. ما العامل فيه؟ إطعام. ما نوعه؟ مصدر. أين فاعله؟ محذوف وجوبا، أو إطعامه يتيما. الموضع الثالث في باب النيابة، يحذف الفاعل وينوب عنه المفعول به، أو ما يصح إذا لم يوجد مفعول، ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كنيل خير نائب. قضي الأمر، وقضي الأمر أصل كلام وقضى الله الأمر، يحذف الفاعل ويناب عنه المفعول به. إذن قضي الأمر، قضي فعل ماضي لا نقول مبني للمجهول، لذلك دائما نقول لا نقول مبني للمجهول، نقول مغير الصيغة. هل يصح أن يقال في مثل هذا التركيب مبني للمجهول؟ لا، لا يجوز شرعا. لذلك الأولى، نعم قل ما شئت، لكن نتجنب هذه العبارة لا نقول مبني للمجهول، لأن في مواضع كثيرة في القرآن لا يصح أن يكون الفاعل محذوفا للجهل به. بل هل الجهل غرض من أغراض الحذف؟ هذا محل النزاع بين البيانيين. وقضي الأمر، قضي فعل ماضي مغير الصيغة، أو مبني لما لم يسمى فاعله. الأمر هذا نائب فاعل. أين الفاعل؟ من الذي أحدث القضاء؟ محذوف. لماذا حذف؟ لنيابة المفعول منابه. إذن الموضع الثالث الذي يجب فيه حذف الفاعل في باب النيابة، في باب النيابة. الموضع الرابع أن يكون في باب التعجب، صيغة التعجب ما أفعل وأفعل به، ما أحسن زيدا وأحسن بزيد. أحسن بزيد هذا، بزيد قلنا هذا مما يقاس فيه زيادة الباء، بزيد هذا فاعل مرفوع والباء هذه زائدة، والتقدير والإعراب يكون مقدرا. إذا كرر هذا الفعل جاز في الثاني حذفه، أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم، أسمع هذا فعل ماضي جاء به على صورة الأمر، بهم الباء حرف جر والهاء نقول في محل جر مبني على الكسر، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وأبصر بهم، وأبصر الأصل، وأبصر بهم، حذف الفاعل لكون ما قبله دليلا على حذفه. إذن يجوز حذف الفاعل إذا كان في باب أفعل بالتعجب، إذا دل دليل على المحذوف، يعني إذا ذكر قبله مثل المحذوف، والآية واضحة، أسمع بهم وأبصر. الموضع الخامس الذي يجب حذف الفاعل، الموضع السابق هذا يجوز أسمع بهم وأبصر، أما الموضع الخامس إذا كان الفعل مسندا إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يعني فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهذا من الأمثلة الخامسة، وأكد بنون التوكيد الثقيلة، فحينئذ يجب حذف الفاعل الواو أو الياء. اضربن يا زيدون، اضربن يا زيدون، أصلها اضربون، النون مشددة، التقى ساكنان الواو والنون الأولى، حذفت الواو. اضربن، اضربن يا زيدون. كذلك الياء اضربين، اضربي اصلها فعل امر مبني على حذف النون، والياء هذه فاعل. عندما اكد بنون التوكيد الثقيل التقى ساكنان الياء التي هي فاعل والنون الاولى التي هي من نوني التوكيد الساكنه، حذفنا الياء صار اضربن يا هند، اضربن يا هند بكسر الباء. إذن الموضع الخامس الذي يجب حذف الفاعل إذا كان فعلا مضارع مضارعا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة وأكد بنون التوكيد الثقيلة، والحذف هنا المضارع والأمر، المضارع والأمر كل فعل أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. قلنا الفعل المضارع هذا الأمثلة الخمسة، والفعل الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه مع تحفظ على هذه القاعدة الضابطة. اضربن يا زيدون، اضربن يا هندو، اضربن يا زيدون، اضربن يا هندو. الفرق بينهما ضم الباء وكسر الباء. الموضع الأخير إذا التقى ساكنان هو شبيه بالموضع السابق، إذا التقى ساكنان وكان الساكن الأول ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أيضا. إذا قيل قاما الزيدان، إذا لفظت بهما تقول قام الزيدان، أليس كذلك؟ قام الزيدان، لأن الألف ساكنة والزيدان أل هذه اللام ساكن، فالتقى ساكنان حذف الضمير الذي هو الفاعل. قام الزيدان، قام الزيدون، قاموا الزيدون، هذا الأصل. التقى ساكنان الواو واللام نقول حذفت الواو. إذن هذه المواضع يجب في بعضها ويجوز في بعضها حذف الفاعل، وهي محل نزاع بين النحاة، لأن بعضهم ينفي أن يحذف الفاعل أصلا، وظاهر كلام المالك يميل إلى هذا، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فهو ضمير مستتر، لأنه قال وإلا، وإن لم يكن اسما ظاهرا فهو ضمير مستتر مطلقا. إذن لا يمكن أن يكون هناك فعل لا فاعل له، أو أن يحذف الفاعل لغير علة تصرفية، أن يحذف الفاعل لغير علة تصرفية. الحكم الرابع وجوب تأخيره عن عامله، وجوب تأخيره عن عامله، وهذا يؤخذ من كلام الناظم عقيب فعله، أو فيما ذكرناه من الحد مقدم عليه بالأصالة. والمقصود بهذا أن الفاعل لا يكون فاعلا بشرطه إلا إذا كان عامله متقدما عليه، يعني هكذا تقول قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون. هل يصح أن يتقدم الفاعل على عامله الفعل؟ نقول لا يصح، وهذا هو مذهب البصريين، يعني لا يصح أن يقال زيد قام على إرادة زيد أن يكون فاعلا لقام الذي يليه. زيد فاعل مقدم على عامله، وقام فعل ماضي مبني على الفتح وهو خال عن الضمير، هذا عند البصريين لا يجوز. الزيدان قام على كون الزيدان فاعلا مقدما على عامله لا يجوز. الزيدون قام هذا أيضا لا يصح على مذهب البصريين، واستدلوا لذلك بوجهين. الوجه الأول أن الفعل والفاعل كجزئين لكلمة واحد، كما يقال غلام زيد، غلام زيد، هذان جزآن كالكلمة الواحدة. وسبق معنا أن حد المضاف أو التركيب الإضافي أن ينزل ثانيهما، أو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، إذن هو كالكلمة الواحدة. فالأول يكون متقدما على الآخر وضعا، فكذلك الفاعل لا يجوز أن يتقدم على فاعله، كما أنه لا يصح أن يتقدم المضاف إليه على المضاف، كذلك لا يصح أن يتقدم الفاعل على عامله. إذن الوجه الأول في حجة البصريين أنه لا يجوز تقديم الفاعل على عامله أن الفعل وفاعله كجزئين لكلمة واحدة، متقدم أحدهما على الآخر وضعا، يعني في وضع الواضع في لغة العرب، كما تقدم المضاف على المضاف إليه، وكما تقدم الموصوف على صفته، والمبتدع على خبره. قالوا كذلك إذن لا يجوز أن يتقدم الفاعل على عامله. الوجه الثاني أنه لو قدم الفاعل على عامله لوقع نفس بينه وبين المبتدا. لو قال قائل زيد قام، فالمخاطب لا يدري هل زيد هذا مبتدا وتكون الجملة بعده خبر، فتكون جملة اسمية دالة على الثبوت والاستمرار، أو أن يكون زيد هذا فاعل قدم على عامله والفعل خال عن الضمير، فتكون الجملة فعلية دالة على التجدد والحدوث، لأن فرقا بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد الحدوث والتجدد، يعني شيء وقع بعد أن لم يكن، وهو يقع وقتا بعد وقت. لذلك مما يؤكد هذا أنه جاء في خطبة الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله نحمده. لو كان مدلول الجملتين الاسمية والفعلية يكون من لا داعي لتكرار نحمده، أقول لا أريد بالجملة الأولى الدلالة على الثبوت والاستمرار، والثاني على التجدد والحدوث. إذا لو قدم الفاعل لالتبس المبتدا لالتبس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية وبينهما فرق. فلذلك نلزم الأصل أن يتقدم العامل ثم يليه الفاعل، فنقول قام زيد، فيفهم السامع أن المراد به جملة فعلية، ويقال زيد قام على أن زيد مبتدا، فيفهم السامع أن الجملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار. وهذا هو الصحيح، أن المبتدا إذا كان خبره جملة فعلية أنها تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار. وبعضهم نفى هذا، وكونه فعلا لأن يقيد بوقته ويفهم التجدد، واسما لفقد قيده ما ذكر قلت. وقال بعض من تأخر إفادة الثبوت للاسم فقد إن كان ما يتلوه فعلا وانتقد، يعني هذا قول ليس بصحيح، بل الصواب أن الجملة الاسمية ولو كان خبرها جملة فعلية إنها تدل على الاستمرار والثبوت، على الاستمرار والثبوت. مذهب الكوفيين جواز تقديم الفاعل على عامله، يجوز أن يقال زيد قام، وتقول زيد هذا يحتمل وجهين، أن يكون مبتدا وقام هذا الجملة خبر، ويحتمل أن يكون زيد هذا فاعل متقدم على عامله وقام هذا فعل خال عن الضمير، خال عن الضمير. ويصح أن تقول الزيدان قام، هنا يتعين أن يكون الزيدان فاعل، على مذهب الكوفيين يتعين أن يكون الزيدان فاعل وقام فعل ماضي خال عن الضمير. الزيدون قام، الزيدون فاعل متقدم على عامله وقام هذا فعل مجرد أو خال عن الضمير. هذا محل النزاع بين البصريين والكوفيين. عند البصريين يجب أن يقال الزيدان قاما بالألف على أنها فاعل مستتر ضمير بارز، والزيدون قاموا. ما حجة الكوفيين؟ بيت استدلوا به يحتمل أوجها، ما للجمال مشيها وإيدا أجندا لن يحملن أم حديدا، ما للجمال مشيها وإيدا، ما اسم استفهام مبتدا للجمال جار ومجرور متعلق محذوف خبر، يعني جملة اسمية، مشيها وإيدا، مشيها مشي هذا فاعل متقدم على عامله وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على مشيها، مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وإيدا هذا حال من الجماع، حال من الجماع، أصل التركيب عندهم أي شيء ثابت للجمال حال كونها وإيدا مشيها. وإيدا هذا حال من الجمال، ومشيها هذا فاعل متقدم على فعله. رده البصريون بأن البيت يحتمل إعرابا آخر أن يقال مالي وجمالي هذا مبتدأ وخبر، مشيها وإيدا مشيها مبتدأ وإيدا هذا حال من فاعل فعل محذوف، والتقدير مالي وجمالي مشيها يظهر وإيدا، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الصنعاني يقول رحمه الله ضعف الاستدلال، بطل الاستدلال أو سقط الاستدلال، هذا فيه كلام. إذن على مذهب البصريين لا يجوز تقديم العامل على الفاعل على عامله، وعلى مذهب الكوفيين يجوز تقديم الفاعل على عامله. محل النزاع الزيدان قام الزيدون قام، على مذهب الكوفيين يجوز هذا التركيب، وعلى مذهب البصريين لا يجوز، بل يجب أن تقول الزيدان قاما بالألف والزيدون قاموا بالواو. إذن هذه المسألة الرابعة. الخامسة، تجريد الفعل من علامة تدل على تثنية الفاعل أو على جمع الفاعل، يعني الفعل إذا أسند إلى اسم ظاهر وجب أن يجرد من علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو على أن الفاعل جمع، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. المفرد لا يحتاج إلى تنصيص، قام زيد قام هذا فعل ماضي وزيد هذا مفرد، لا يحتاج أن نقول هل تلحق الفعل علامة تدل على أن الفاعل مفرد أو لا، لا نحتاج إلى تنصيص، إنما يرد الإشكال إذا كان الفاعل اسما ظاهرا وهو مثنى أو جمع. قام زيد قام الزيدان، الزيدان هذا فاعل وهو اسم ظاهر أسند إليه الفعل وهو مثنى، هل يحتاج أن نقول قام الزيدان أن نصل الفعل بعلامة تدل على أن الفاعل مثنى كما قلنا في قامت هند، ألحقنا الفعل تاء التأنيث الساكنة لتدل على أن الفاعل مؤنث؟ نقول لا نحتاج. هل نحتاج إلى إذا أسندنا الفعل إلى فاعل ظاهر وهو جمع أن نلحق الفعل علامة تدل على جمعية الفاعل؟ نقول لا نحتاج، بل يجب أن يجرد من علامة تثنية ويجب أن يجرد من علامة تدل على الجمعية، فيقال قام زيد إذا أسند إلى اسم الظاهر، قام الزيدان هذا اسم الفعل مجرد من علامة التثنية، قام الزيدون قام الزيدون بالإفراد كما يقال قام زيد. هذا هو لغة جمهور العرب وهي اللغة الفصحى، أنه إذا أسند الفعل إلى الاسم الظاهر نقول إذا أسند الفعل إلى الاسم الظاهر، أما إذا لم يسند إلى الاسم الظاهر يعني لم يجعل المثنى ولا الجمع لم يجعلا فاعلا للفعل نقول يجوز أن يلحق الفعل بعلامة لن تكون حرفا وإنما تكون فاعل، فيصح التركيب أن يقال قاما الزيدان قاموا الزيدون. هنا نقول إنما الأعمال بالنيات. ماذا أردت إن قال أريد قاما الزيدان؟ إن قال أريد أن أسند الفعل إلى الزيدان على أن الزيدان فاعل للفعل نقول هذا التركيب غير فصيح. لماذا؟ لأن الفعل إذا أسند للاسم الظاهر وهو مثنى لا يحتاج أن تأتي بعلامة تدل على أنه مثنى، قاموا الزيدون. إذا أراد أن الفعل قد أسند إلى اسم الظاهر وهو جمع نقول هنا لا يصح التركيب في اللغة الفصحى وعلى لغة جمهور العرب، لأنه إذا أسند الفعل إلى الاسم الظاهر وهو جمع لا نحتاج إلى أن نأتي بعلامة تدل على أن الفاعل جمع. إن أراد أن الفاعل قد أسند إلى الضمير البارز قام، قام فعل ماضي والألف هي الفاعل، نقول التركيب صحيح وهو موافق للغة جمهور العرب. لماذا؟ لأنه يحتمل أو يتوجه على توجيهين، قام الزيداني قام فعل فاعل والجملة في محل رفع خبر مقدم، والزيداني هذا مبتدأ مؤخر، قاموا الزيدون. قاموا فعل فاعل في محل رفع خبر مقدم، والزيدون هذا مبتدأ مؤخر. أو قاما الزيدان، قاما فعل فاعل والزيدان هذا بدل من الضمير. قاموا فعل فاعل والزيدون هذا بدل من الضمير. هذا هو اللغة المشهورة. قال ابن مالك رحمه الله: وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. فاز الشهداء، شهداء هذا جمع، وجاء بفاز. وقال الظالمون، قال رجلان، جاء في القرآن هكذا على اللغة المشهورة الفصحى. وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، يعني سمع في لغة قليلة بالنسبة للغة المشهورة، وإن كان بعض النقل كثير في نفسه في إثبات هذه اللغة، أن يسند الفعل إلى الاسم الظاهر مع الإتيان بعلامة تدل على تثنية الفاعل أو على جمعية الفاعل، وهي لغة بني الحارث، وتسمى عند النحاة لغة أكلوني البراغيث. أكلوني البراغيث، يقال قاما الزيدان على لغة بني الحارث، الزيدان فاعل، وقام أسند إلى الاسم الظاهر على أنه فاعل له. قام الألف هذه حرف دال على التثنية، كما تقول قامت هند، التاء حرف دال على تأنيث الفاعل، كذلك قام الألف هذه حرف دال على تثنية الفاعل. إذن الإعراب على هذه اللغة تقول هكذا: قام فعل ماضي مبني على الفتح، والألف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو تقول حرف دال على التثنية. الزيدان فاعل لقام. قاموا الزيدون، قاموا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والواو حرف دال على الجمعية لا محل له من الإعراب، والزيدون فاعل. ولكن هذه اللغة قليلة، يعني تسمع ولا يقاس عليها في فصيح الكلام، ولذلك أكثر النحاة على أنه لا ينبغي أن ينزل القرآن على هذه اللغة، وإن كان في القرآن في بعض المواضع ما ظاهره موافقا لهذه اللغة. وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى، سروا فعل فاعل، النجوى مفعول به، الذين ظلموا هذا فاعل، يعني جاء على لغة فعلون البراغيث. فنقول لا، الأولى أن يقال أسروا النجوى فعل فاعل والجملة في محل رفع خبر مقدم، الذين ظلموا هذا مبتدأ مؤخر، أو أسروا الواو فاعل والذين ظلموا هذا بدل من الضمير. فعموا وصموا كثير منهم، عموا كثير، صموا كثير منهم. نقول هذا أيضا ينزل على أن الجملة عموا هذا خبر مقدم، كثير هذا مبتدأ مؤخر، والمسوغ له تقديم، وأيضا منهم هذا معمول له، ورغبة في الخير، من باب رغبة في الخير. إذن نقول الحاصل، حاصل هذه المسألة الخامسة، أنه يجب أن يجرد الفعل من علامتي التثنية والجمع إذا أسند إلى فاعل مثنى أو جمع. هذا لغة جمهور العرب، وما سمع من لغة أكلون البراغيث، أكلوني بالواو، هذا فيه شذوذان أو مخالفتان. الأولى أكلوني الواو فاعل، والبراغيث هذا فاعل، أتى بفاعلين. أو تقول الواو هذه حرف دال على الجمعية، وأتى بالفاعل جمع، وأسند الفعل إلى الظاهر، الاسم الظاهر، وجاء بحرف يدل على الجمعية. أيضا البراغيث هذا عاقل أم لا؟ غير عاقل، والواو تدل على الجمع العقلاء. إذن أصلا قال أكلني البراغيث، أكلني البراغيث، يعني بنون النسوة. المسألة السادسة، تأنيث الفعل للفاعل، تأنيث الفعل للفاعل. المؤنث عند النحاة فرع عن التذكير، فرع عن التذكير. المؤنث له تقسيمان باعتبارين، باعتبار المعنى وباعتبار اللفظ. باعتبار المعنى ينقسم المؤنث إلى مؤنث حقيقي التأنيث، وإلى مؤنث مجازي التأنيث. وباعتبار اللفظ ينقسم إلى مؤنث لفظي ومؤنث معنى. باعتبار المعنى نقول التأنيث الحقيقي هو ما له فرج، أو إن شئت قل ما يلد ويتناسى، ما يلد ويتناسى سواء كان من العقلاء أو من غيرهم. المؤنث المجازي ضده ما لا فرج له، أو إن شئت قل ما لا يلد ولا يتناسى، كشمس وأرض وسماء، هذه كلها مؤنث مجازي لا فرج لها، ويعرف تأنيثها بعلامتين، إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية. لفظية كأن يتصل بها ألف الاثنين، أو ليس ألف الاثنين، أن علامة التأنيث تاء أو ألف، التي هي الألف المقصورة أو الألف الممدودة أو تاء التأنيث، أو بإرجاع الضمير إليها، أو بالتصغير، لأن التصغير رد الأشياء إلى أصولها. إذن المؤنث باعتبار المعنى له نوعان: مؤنث حقيقي وهو ما له فرج، ومؤنث مجازي وهو ما لا فرج له، كسماء وأرض. كيف نعرف أن أرض هذا مؤنث؟ نقول يصغر على أريضة، كذلك إرجاع الضمير، إن الأرض لله يورثها من يشاء، يورثها، الضمير هذا للتأنيث. النوع أو التقسيم الثاني باعتبار اللفظ، يعني لا داعي لنا لا ننظر إلى المعنى، إلى ما ينصق عليه اللفظ، وإنما ننظر إلى ذات اللفظ، جوهر الكلمة. التأنيث اللفظي هو ما كان لفظه مشتملا على علامة تأنيث، سواء كان مؤنثا حقيقيا كفاطمة، أو مؤنثا مجازيا كصحيفة وورقة، هذا مؤنث مجازي لا فرج له، أو كان مسماه مذكرا كطلحة ومعاوية. إذن طلحة هذا مؤنث لفظي ليس مؤنثا حقيقيا. المؤنث المعنوي هو اللفظ الذي لم يشتمل على علامة تأنيثه، لم يشتمل على علامة تأنيثه، وهذا يعرف أيضا بإرجاع الضمير إليه أو بتصغيره، كأرض نصغره على أريضة، أرض نصغره على أريضة، كذلك سعاد إرجاع الضمير، زينب، هذه نقول مؤنث معنوي ليس في لفظها ما يدل على أنها مؤنث، وإنما نعرف به بالعلامات الخارجة. قامت هند، هند هذا يسمى به مذكرا ومؤنثا، ما الذي أدرانا أنه مؤنث في هذا التركيب؟ وجود التاء، وجود التاء. إذن نقول إذا أسند الفعل الماضي أو الفعل المضارع أو الوصل، إذا أسند إلى فاعل مؤنث سواء كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا أو مؤنثا تأنيثا مجازيا، لحقت الفعل أو الوصف علامة تدل على أن الفاعل مؤنث. أما في الفعل الماضي فتتصل به تاء التأنيث الساكن، قامت هند، وسبق معنا تفصيل هذه التاء، قامت هند، اتصل بالفعل هنا تاء تدل على تأنيث ما أسندت إليه، ما أسند إليه الفعل، وسبق معنى التعليل لماذا اتصلت بالفعل ولم تتصل بالفاعل. كذلك إذا كان الفعل المضارع، إذا كان الفعل المضارع مسندا إلى فاعل مؤنث، نقول هنا لا تتصل به تاء ساكنة تدل على تأنيث الفاعل، وإنما يكفي حرف المضارعة وهو التاء في أوله تدل على أن الفاعل مؤنثا، وهذا فيما إذا أسند إلى اسم ظاهر مفردا أو مثنى أو جمعا. تقوم هند، هند هذا فاعل مؤنث، ما الدليل؟ تقوم التاء، تقوم الهنداني، الهنداني هذا فاعل مؤنث والدليل عليه تقوم التاء، تقوم الهندات، هندات هذا فاعل مؤنث والدليل عليه التاء. أما إن كان مسندا إلى ضمير يرجع إلى المفرد أو المثنى فهو بالتاء أيضا. هند تقوم، الهندان تقومان، بقي حالة واحدة وهي المخالفة، الهندات يقمن، ليست بالتاء. لماذا؟ قالوا استغني بنون النسوة عن التاء، الهندات يقمن، ولا يصح أن تقول تقمن، إنما تقول الهندات يقمن والوالدات يرضعن. هنا نون النسوة استغني بها عن التاء، استغني بها عن التاء. أما الوصف فهذا واجب أن تتصل به، ليس واجبا، تتصل به علامة تدل على تأنيث الفاعل، وهذه العلامة هي تاء التأنيث المتحركة. أقائمة أم زيد، أقائمة أم زيد، زيد قائمة أمه، زيد مبتدأ، قائمة هذا خبر، أمه هذا فاعل، العامل فيه قائمة، أمه هذا حقيقي التأنيث. وجب أن يتصل به العامل وهو وصف، تاء تدل على تأنيث الفاعل، وهذه التاء نقول التاء المربوطة. إذن إذا كان الفاعل المسند إليه الفعل الماضي أو المضارع أو الوصف، لحقت هذا العامل تاء تدل على تأنيث الفاعل الماضي من آخره تاء ساكنة، ويكتفى بالتاء الأولى التي هي حرف المضارعة في الفعل المضارع، إلا فيما إذا أسند إلى ضمير يرجع إلى الغائبات، النساء يقمن استغناء بنون النسوة عنها، وتتصل بالوصف تاء، التاء المربوطة المتحركة، التاء المربوطة المتحركة. إذن عرفنا القاعدة العامة أن الفعل إذا أسند إلى فاعل مؤنث لحقته تاء، ثم هذه التاء قد يكون اتصالها بالفعل واجبا وقد يكون جائزا، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأتى، بين لك أنه وتاء تأنيث تلي الماضي، تلي الماضي يعني تتصل بالماضي إذا كان لأنثى، بقطع النظر عن كونه هي الأنثى هنا حقيقي التأنيث أو مجاز التأنيث. ثم يكون الاتصال هذا قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، يجوز في أربعة مواضع، يجوز في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، إذا كان الفاعل الاسم الظاهر مجازي التأنيث، وقلنا مجاز التأنيث هذا ما ضابطه؟ ما لا فرج له. إذن يجوز أن تتصل به التاء ويجوز أن تحذف منه التاء، يعني يجوز الاتصال كما أنه يجوز الانفصال. فيقال الشمس مثلا، طلعت الشمس وطلع الشمس، طلع فعل ماضي والشمس هذا فاعل وهو مؤنث، ونوع التأنيث هنا تأنيث مجاز، وأسند الفعل إليه، نقول إذن يجوز تأنيثه ويجوز ترك التأنيث، فيقال طلعت الشمس وطلع الشمس، قد جاءتكم موعظة، فمن جاءه موعظة، قد جاءتكم بينة، قد جاءكم بينة من ربكم، يعني بين هذا مجاز التأنيث، جاء بالتاء وجاء بدون التاء، طلعت الشمس وطلع الشمس. أيهما أولى؟ التأنيث أرجح وأولى من عدم التأنيث، يعني كونك تؤنث الفعل إذا أسند إلى مجاز التأنيث أولى من ترك التأنيث. إذن هذا الموضع الأول، إذا كان الفاعل الاسم الظاهر مجازي التأنيث جاز الوجهان، الإثبات والحذف، والإثبات أرجح من الحذف. الموضع الثاني أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث، أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث، يعني مؤنثا حقيقيا له فرد، ويكون قد فصل بين العامل وهذا الفاعل بفاصل غير إلا. حضر اليوم هند، لو قيل حضر هند وجب التأنيث كما سيأتي، حضر هند هذا لا يصح، لكن لو فصل بينهما قيل حضرت أو قامت هند، حضر هند، حضرت هند، واجب الاتصال. لو فصل بين العامل والفاعل فقيل حضرت اليوم هند، نقول هنا فصل بين العامل والفاعل بغير إلا، نقول جاز الوجهان، جاز الوجهان الإثبات والحذف، حضرت اليوم هند وحضر اليوم هند. التأنيث هو الأصل والترك هو الفرع، ومراعاة الأصل أولى من مراعاة الفرع. قلنا بغير أن لا يكون الفاصل إلا، فإن كان بإلا ما قام إلا هند، هذا مما اختلف فيه النحاة الجمهور على أنه يجب ترك التاء. ابن مالك رحمه الله ومن تبعه على أنه يجوز تأنيثه وإن كان عدم التأنيث أولى، ما قام إلا هند، الجمهور على أنه واجب التذكير للعلة السابقة وهي ما هي؟ أن الفاعل هو أحد للمحذوف، وأحد هذا مذكر ليس به مؤنث، إذن واجب التذكير، كأنك قلت قام زيد، واجب التذكير، لا يصح أن قامت زيد. إذن ما قام إلا هند، جمهور النحاة على أنه واجب التذكير ولا يجوز التأنيث، لكن ابن مالك رحمه الله يرى أنه يجوز التأنيث وعلى قلة، يجوز التأنيث وعلى قلة، يعني عدم التأنيث أرجح من التأنيث، لأنه سمع ما برئت من ريبة أو ذم في حربنا إلا بنات العم، ما برئت إلا بنات، إذن بالتأنيث، لو ترك التاء لقال ما برئ، هنا فصل ب إلا وبنات العم هذا مؤنث حقيقي، ما برئت من ريبة أو ذم في حربنا إلا بنات العم، إذن سمع في الشعر إثبات التاء مع الفصل بإلا، والمؤنث تأنيثا حقيقيا، يعني الفاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا. أيضا قرئ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، إلا مساكنهم، إذا فصل بإلا وأنث أيضا الفعل المضارع بالتاء في أوله. إذا الموضع الثاني الذي يجوز فيه الوجهان اتصال التاء وعدمها أن يكون الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا وفصل عن عامله بغير إلا، مثاله حضر اليوم هند، حضرت اليوم هند، والتأنيث أرجح. الموضع الثالث الذي يجوز فيه الوجهان أن يكون العامل نعمة أو بئس، والحذف في نعمة الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بينه، نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند، المرأة هذا مؤنث حقيقي ولكن العامل نعمة، أو بئسة المرأة هند، بئس المرأة هند، يجوز الوجهان. لماذا؟ قالوا لأن ال في فاعل نعمة وبئسة للجنس، والمراد بالجنس المتعدد، فيكون هذا الفاعل قد أشبه جمع التكسير، وجمع التكسير يجوز فيه الوجهان، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين واضح، ظاهر أن المراد المتكلم الجنس المتعدد، ليس امرأة خاصة، وإنما نعم المرأة، مدح الجنس كله، جميع من يصدق عليه أنه امرأة، وخاصة بالمدح هند، فيكون قد مدح الجنس كله فأراد التعدد فأشبه جمع التكسير، وجمع التكسير هذا يجوز فيه الوجهان، وهو الموضع الرابع أن يكون جمعا، أن يكون جمعا. إذن المواضع الثلاثة الأولى أن يكون المؤنث الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا، الثاني أن يكون حقيقيا مفصولا عن عامله بغير إلا، الثالث أن يكون العامل نعمة أو بئسة، وهذا يقولون الإثبات أرجح في نعمة وبئسة. الموضع الرابع أن يكون الفاعل جمعا، وهذه المسألة مما وقع فيها نزاع بين الكوفيين والبصريين، الذي يدل على الجمع قالوا باستقراء كلام العرب ستة أشياء، يعني ما يفهم منه الجمع ثلاثة فأكثر أقل. الجمع كم؟ ثلاثة. أقل معنى الجمع في المشتهر باثنان في رأي الإمام الحميري، وفي أقل معنى الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان. إذن ما يدل على الجمع أو ما يفهم منه الجمع ستة أشياء. أولا اسم الجمع قوم ورهط وطائفة، هذا اسم جمع. والمقصود باسم الجمع ما دل على معنى الجمع ولا واحد له من لفظه ومعناه، لا واحد له من لفظه. قوم هذا يدل على معنى الجمع، هل له واحد من لفظه؟ لا، ليس له واحد من لفظه. نساء هل له واحد من لفظه؟ طائفة هل له واحد من لفظه؟ لا. إذن دل على معنى الجمع ولا واحد له من لفظه. الثاني اسم الجنس الجمعي، وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده أو واحده بالتاء غالبا، لأنه قد يفرق فيه بالياء. روم رومي، أيهما الجمع؟ روم رومي، الفرق بينهما الياء، الفرق بينهما الياء. تمرة وتمر، الجمع الثاني والأول مفرد، الفرق بينهما التاء. إذن اسم الجنس الجمعي ما فرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا. زنج زنجي. الثالث جمع التكسير لمذكر، جمع التكسير لمذكر كرجال وغلمان. الرابع جمع التكسير لمؤنث كهنود وزيانب وفواطن، هذه جمع تكسير لمؤنث. الخامس جمع المذكر السالم، هذا واضح. السادس جمع المؤنث السالم. هذه ستة الأشياء إذا أسند إليها فعل، إذا أسند إليها فعل اختلف النحاة فيها على ثلاثة مذاهب. مذهب جمهور الكوفيين أنه يجوز في الجميع الستة التذكير والتأنيث، يجوز الوجهان سواء كان المسند إليه اسم جمع أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي أو جمع مذكر سالم أو جمع تكسير بنوعي أو جمع مؤنث سالم. قال قوم وقالت قوم، زحف الروم وزحفت الروم، وجاء في القرآن غلبت الروم، أنت لأنه نائب نائب عن الفاعل. إذا جاءك المؤمنات، هنا لم يؤنث، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بنو، إذن أنث. جاءت الزيود، جاء الزيود. إذن في الجميع الستة الأمور يجوز الوجهان، لكن يقولون إن ذكر فهو على تأويله بالجمع، وإن أنث فهو على تأويله بالجماعة. إذا قيل قال الزيود بترك التاء يعني قال جمع الزيود، وإذا أنث قالت الزيود فهو على تأويله بالجماعة قالت جماعة الزيود، قالت جماعة الزيود. لذلك بعضهم يسأل قال الصحابة أو قالت الصحابة، قل يجوز الوجهان، قالت جماعة الصحابة وقال جمع الصحابة. إذا مذهب الكوفيين جواز الوجهين، إن ذكر فهو على تأويله بالجمع وإن أنث فهو على تأويله بالجماعة. مذهب البصريين موافقة الكوفيين في أربعة أمور ومخالفتهم في أمرين. وافقوهم في التذكير والتأنيث في اسم الجمع واسم الجنس الجمعي وجمع التكسير لمذكر وجمع التكسير لمؤنث، وخالفوهم في جمع المذكر السالم، قالوا لا يجوز فيه إلا ترك التاء كمفرده. قام الزيود، قام الزيدون، قام الزيدون، لا يجوز أن يقال قامت الزيدون بالتأنيث. لماذا؟ لأن مفرده زيد يجب فيه التذكير. كذلك في جمع المؤنث السالم قامت الهندات، لا يجوز فيه التذكير كمفرده، يعني كما أنه لا يصح أن يقال قام هند وإنما يجب أن يقال قامت هند، كذلك في جمعه جمعا تصحيحا أن يقال قامت الهندات. إذا محل النزاع بين الكوفيين والبصريين في جمعي التصحيح، جمعي التصحيح. اختار أبو علي الفارسي أنه يجوز في الجميع إلا في جمع المذكر السالم، إلا في جمع المذكر السالم، وظاهر كلام مالك رحمه الله في الألفية على هذا، لأنه قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع أحد اللبن، والتاء مع جمع، مع جمع أطلق جميع الأنواع الست سوى السالم. ما هو السالم؟ جمع المذكر السالم. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع أحد اللبن، أحد اللبن لبنة، لبنة هذا مؤنث مجاز يجوز فيه الوجهان. إذن الجمع بجميع أنواعه يعامل كما يعامل لبنة في جواز الوجهين إلا المذكر السالم، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر. هذا الذي هو استثناء ابن مالك رحمه الله، وهو مذهب أبي علي الفارسي، والصحيح مذهب البصريين أنه يجب ترك التاء مع جمع المؤنث السالم، ويجب يجب إلحاق التاء مع جمع المؤنث السالم، ويجب حذفها من جمع المذكر السالم. أما إذا جاءك المؤمنات، هنا جاءك، ماذا نجيب؟ هذا الآن أخذناه فاصل، فصل بينهما بالمفعول به، وقلنا حضر اليوم هند، هذا واجب أم جائز؟ جائز. إذن إذا جاءك المؤمنات آمنت به بنو إسرائيل، ماذا نجيب؟ هذا حجة الكوفيين، آمنت به بنو إسرائيل، هنا أنث وبنو هذا ملحق بجمع المذكر السالم، نقول بنو هذا ملحق بجمع المذكر السالم في الإعراب، وإلا وهو إلا هو جمع تكسير، لذلك قلنا هناك جموع تكسير جاءت على صورة جموع التصحيح. إذن هو جمع تكسير، وجمع التكسير يعامل به بالوجهين، يعامل به الوجهين. المسألة السابعة، هل يتعدد الفاعل كما يتعدد الخبر؟ هنا قلنا الصحيح أن الخبر يتعدد لمبتدأ واحد، وأخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد فهم سرات شعر، زيد عالم، فقيه، محدث، شاعر، كاتب، كل هذه أخبار لمبتدأ واحد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، وهو مبتدأ، وهو الغفور هذا خبر ثاني إلى آخره. هذا الصحيح أنه جائز، أنه جائز ولو كان من جنسين، يعني كان الأول خبر مفردا والثاني كان جملة، زيد قائم يضحك، أو زيد يضحك قائم، الخبر الأول جملة والخبر الثاني مفرد، الصحيح أنه يجوز مطلقا. هل الفاعل يتعدد؟ نقول لا، لا يتعدد الفاعل، ولو كان الثاني المعطوف عليه مشاركا للأول في إيقاع الحدث، فلو قيل قام زيد وعمر، زيد الأول هو الفاعل والواو حرف عطف، وعمر هذا معطوف عليه، لا نقول إنه فاعل وإن كان مشاركا للأول في وقوع الحدث. المسألة الثامنة، إغناؤه عن الخبر حين يكون المبتدأ وصفا بشرطه، وهذا سبق بيانه في النوع الثاني من نوعي المبتدأ. قلنا المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له، وهذا ضابطه كل وصف ولو تأويلا اعتمد على نفي أو استفهام ورفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا بارزا وتم الكلام به. نقول حينئذ يطلب فاعلا في بعض أنواع الوصف، الوصف كفاعله كفعله، الوصف كفعله، إن طلب فاعلا طلب فاعل، وإن طلب نائب فاعل طلب نائب فاعل. أقائم الزيداني، قائم هذا مبتدأ، الزيداني فاعل، إذن أغنى الفاعل هنا عن الخبر، إغناؤه عن الخبر حين يكون المبتدأ وصفا بشروطه. المسألة التاسعة والأخيرة، وهذه نرجئها، تقديم الفاعل على المفعول، وقد يجب تأخير الفاعل عن المفعول، والأصل في الفاعل أي تصل، والأصل في المفعول أي ينفصل، لكن هذه تحتاج إلى شرح، وأجعلها مع باب المفعول به لأنه أنسى، لكن نمر على الأبيات هنا بعجل. قال: فصل توحيد أو فصل في توحيد الفعل، ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال سأوحد يعني جرد، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب تجريد الفعل وما أشبهه يعني كالوصف مع الجماعة، يعني إذا أسند الفعل إلى فاعل يدل على جمع فوجب تجريد الفعل من علامة تدل على جمعية الفاعل. لا يصح أن يقال قاموا الزيدون، الزيدون هذا فاعل وهو جمع، لا يصح أن تلحق الفعل علامة تدل على أن الفاعل جمع. قال: وحد يعني جرد الفعل أيها النحوي مع الجماعة، يعني إذا أسندت الفعل إلى فاعل وهذا الفاعل يدل على الجمع، هذا يؤخذ من ماذا؟ أنه مع جميع أنواع الجموع، كقولهم سار الرجال الساعة، يعني في هذه الساعة سار الرجال، سار فعل ماض، الرجال فاعل وهو جمع، نقول وجب تجريد سار من علامة تدل على جمعية الفاعل. وإن تشأ أيها النحوي فزد عليه، يعني وإن تشأ إذا أسندت الفعل إلى الجماعة، إذا الجماعة أو فاعل يفهم منه معنى الجمع، فزد عليه على الفعل التاء، يعني تاء التأنيث، هذه للعهد الذهني، يعني التاء التي سبق ذكرها وهو لم يذكرها لكن نحن ذكرناها زيادة على ما سبق. هناك ماذا قلنا؟ أو تاء من يحدثه، قلنا ومثلها تاء التأنيث الساكن، فتكون أل هنا للتاء، أل في التاء للعهد الذهني. وإن تشاء أيها النحوي فزد عليه التاء إذا أسندت الفعل بعد تجريده من علامة تدل على الجمعية، إن شئت فزد عليه تاء تدل على تأنيثه، وذلك عند تأويلك له بالجماعة. نحو اشتكت عراتنا الشتاء، اشتكت عراتنا أصلها اشتكى، حذفت الألف لاتصال الفعل ب تاء التأنيث الساكن، يعني اجتمع ساكنان الألف اشتكى والتاء، حذفت التاء، حذفت الألف، اشتكت عراتنا، عراتنا جمع عار، عراتنا اشتكت عراتنا، اشتكى عرات، يجوز الوجهان، عراتنا هذا جمع، جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه الوجهان، وأيهما أرجح؟ التأنيث أرجح، لأن الأصل كل جمع فهو مؤنث، هذا هو الأصل، كل جمع مؤنث. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، وتلحق يعني تزاد التاء، تاء التأنيث الساكنة، على التحقيق يعني على القول المحقق الثابت عند النحاة، بكل ما، بكل فعل أسند إلى اسم ظاهر تأنيثه حقيقي، وهذا قلنا واجب أم جائز؟ واجب. إذن يجب أن يلحق الفعل بتاء تدل على تأنيث الفاعل إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا، ونقيده ألا يفصل بين العامل والفاعل، ألا يفصل بين العامل والفاعل، هند قامت هند، قامت هند. هنا قال: وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي. نحن ذكرنا الأربع المسائل في الجواز وتركنا الواجب، الواجب في موضعين، الموضع الأول أن يكون الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين عامله بفاصل، وليس العامل نعمة أو بئس، الموضع الأول الذي يجب فيه التأنيث أن يكون الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين عامله بفاصل، ولم يكن العامل نعمة أو بئس، قامت هند، قامت هند، هذا واجب التأنيث. لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا، وهل فصل بينه وبين العامل؟ لا. هل العامل نعمة أو بئسة؟ نقول لا. الموضع الثاني أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث، يعني لا يكون الفاعل اسما ظاهرا وإنما يكون ضميرا مؤنثا، سواء كان التأنيث أو المؤنث تأنيثا حقيقيا أو مجازيا. مثاله هند قامت، هند قامت، قامت هذا أسند إلى ضمير يعود إلى مؤنث حقيقي. الشمس طلعت، الشمس طلعت، هنا أسند طلعت إلى ضمير يعود على مؤنث تأنيثا مجازيا. في هذين الموضعين نقول يجب التأنيث. سمع ولا أرض أبقل إبقالها، الأصل يقول أبقل لكن هذا يختص به بالضرورة. كذلك قال حكى سيبوي قال فلانة، والأصل أن يقال قالت فلانة لكن هذا يسمع ولا يقاس عليه. لذلك قال هنا وتلحق التاء على التحقيق بكل ما، يعني بكل فعل أسند إلى فاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة، جاءت سعاد، سعاد هذا مؤنث تأنيث حقيقي وهو مؤنث معنوي. جاءت سعاد هنا يجب تأنيث جاء لكون الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا، ولم يفصل بينهما بفاصل، ولم يكن العامل نعمة أو بئسة. ضاحكة هذا حال من سعاد. وانطلقت ناقة هند راتكة، راتك البعير إذا ركض محركا أعجازه. انطلقت ناقة هند، انطلق ناقة هند، هل يجوز الوجهان؟ لا يجوز. لماذا؟ ناقة هذا لها فرد، إذا مؤنث تأنيث حقيقي. نوع بين المثالين، الأول للعقلاء جاء سعاد والثاني لغير العقلاء. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزال، يعني هذه التاء الساكنة التي تتصل بالفعل الماضي، الأصل في أنها ساكنة ولكن قد تحرك لعارض إما بالكسر أو الفتح أو الضم. قالت الأعراب، قالتا أتينا، قالت اخرج، هذه ثلاثة مواضع سبق بيانها فلا عودة ولا إعادة. وتكسر يعني تحرك التاء الساكنة بالكسر بلا محالة، يعني بلا منازعة، سبق إعراب بلا محالة، البحر جر ولا اسم بمعنى غير مبني على السكون في محل جر، لا مضاف محالة مضاف إليه، في مثل قد أقبلت الغزالة، أقبلت أقبلت تاء ساكنة، الغزالة فاعل، التقى ساكنان التاء وال اللا، حركنا الأول بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. الغزالة قيل هذا لحن، لا يقال غزالة بالتاء وإنما يوجه على أنه شبه، لا يقال غزال بدون تاء ولا يقال غزالة، لكن يوجه أنه شبه المرأة بالغزالة، فقد أقبلت الغزالة يعني المرأة المشبهة للغزالة، فحينئذ يصح التمثيل ويكون بذلك قد انتهينا على جل مسائل باب الفاعل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.